من عشر المواجع. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات عدد من الفروق، ثم أشار إلى أنه ليس كل نبي الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، فالرسالة أبلغ من النبوة. لكن من الفروق بينهما أن النبي هو من أرسل بشريعة من قبله، وأما الرسول فهو من يرسل بشريعة جديدة. ومن الفروق أيضا أن النبي من يوحى إليه بشيء ولا يلزم بتبليغه، وأما الرسول فإنه من يوحى إليه بشيء ويلزم بتبليغه. فذكر أو يعني فروق أقوى هذان الفرقان. ذكر في القرآن شكله أنبياء ورسل، لا أدري، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فكان يجتمع في الزمن الواحد أنبياء عدة كما ذكر الله عز وجل في القرآن.